فإن قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن قول الله إن رحمة الله قريب من المسلمين، فإن قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا انتقلت إلى مسجد السنة وجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، انتعبت من هذه المقولة فأعجب منها ما يأتي بعدها. فإذا قتلتم حتى في القتل فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. مجرد أن تنوي الإحسان هذا الأمر لا يكفي، وإنما لا بد أن تأخذ بأسباب الإحسان. وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليحس أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. أخذوا بأسباب الإحسان. ولعلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إذا قتلتم إذا ذبحتم، فإن الذي سيحسن في القتل والذبح فإن الذي سيحسن في الإبادة والموت فأولى به أن يحسن في الحياة، أن يحسن في المعاملات، أن يحسن في كل أموره. فإن الذبح والقتل لا يستغرق جزءا من دقيقة، فكيف بحياة تصدقون ما بين الستين والسبعين؟ أليست هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأولوية الإحسان في الحياة وفي المعاملات وفي كل الشؤون والأمور؟ بلى، إنها إشارة. فأين الأذكياء؟ فأين أولو الألباب الذين يفتحون القلوب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ واليوم الحمد لله نصره أول مجال، وافتح قلبك وتاجر مع ربك في هذه الدقائق. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. واعلم أنك وحدك المقصود بهذه الكلمة، هذه رسالة موجهة إليك أنت وحدك لا غيرك. مجالات الإحسان، أول مجال من مجالات الإحسان الإحسان في العبادة، وهذا ما سنتكلم عنه الآن. وإن كان هو عنصر أساسي في الإحسان، ولكن سأقدم الإحسان في المعاملات الذي تتخذه الساحة الآن. وأول هذه المجالات الإحسان في الوالدين. ليس هذا لأننا في شهر مارس وبعد أيام نمر ببدعة عيد الأم، لا والله، ولكن لأننا نحيا في زمن العقوق، لأننا نحيا في زمن العقوق. فكر معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك أحد حي؟ فقال الرجل نعم كلاهما يا رسول الله. فقال النبي أتتبع الثواب؟ أتبحث عن الجنة؟ هو سؤال مفروض عليك أيضا، أتبحث الأجر؟ أترك الثواب؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذا هو الشاب الذي معنا، أحسن صحبتهما، أحسن صحبتهما. الإحسان أن تبتكر يا أيها العاقل، أن تبتكر أساليب تتقرب بها إلى ربك وأنت تحسن إلى والديك. وعندما تنظر في عهد الصحابة تجد أنهم رغم كونهم من السابقين ومن الأوائل يبتكرون أساليب بذلك، ولكنه كان أول خطيب دعا إلى الله جهارا، وهو أول من جمع القرآن. أما الفاروق فمع كونه ملهم هذه الأمة أول من أنشأ باجتماع المسلمين، وأول من أرخ للهجرة، وأول من أنشأ الدواوين الوزارات، وأول من عكس بالليل يمشي في ظلمات الليل ليتابع أحوال الرعية. وعثمان أشد الأمة حياء وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بهذا الشرف وكفى به شرف، ولكنه أول من هاجر بأهله في سبيل الله. والأفضل أول من فتح بيته للدعوة في سبيل الله. والزبير أول من شهر سيفا في سبيل الله. نكتفي بتصحيح الإسلام. يقول عروة بن الزبير: أسلم الزبير وعمره 8 أعوام. حدث صغير. أسلم وعمره 8 أعوام. فظهرت شائعة، كانت شائعة واحدة ليس كعصر الشائعات التي نحياها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأعلى مكة. وكان عمر الزبير لما ظهرت هذه الشائعة 16 سنة، رفع سيفه وذهب إلى أعلى مكة، فكان الناس إذا رأوه قال فتى صغيرا يحمل سلاحا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قص يا زبير. فلما قص عليه الأرض قال: يا رسول الله جئت لأخصم من أخذك. قال الذهبي: فما من أحد يشرب سيفا في سبيل الله إلا وللزبير مثل أجره. هذه الدعاء أو جئت بكل هذه القدمات سافر بها الرعيل الأول مع ربه. فأين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. كل ما يحدث قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولعل من الجميل أن تكتب الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما، فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما. نحيا والله في زمن الحقوق، من يجعل من أمه وأبيه خصما فيرفع صوته ويقول: أنت قل أنت قل. والله يقول: فلا تكن لهما أف. وأف تسمى عند النحاة ليست فعل وليست اسم، بل هي اسم فعل معناه الضمير. أشعر بشيء من الضيق. فكيف المسلم يصلي؟ كيف المسلم يسمع القرآن؟ يمر على هذه الآية، لا أقول يرفع صوته، بل ربما يرفع حجابه. لو كان أصلي بالأم لنشرح القرآن، نحفظ جميعا قول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. لما تجد هذه الاوامر القرانيه وتقارن بينها وبين انفعالات الانبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لاحظ الاوامر جاءت في القران الكريم، ومع ذلك تجد ثناء من رب العالمين على الانبياء قبل محمد. فهذا لوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. وابراهيم في سوره سماه رب العالمين بسوره ابراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن العجيب ان الايه التي بعدها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وفي اخر نوح ولا تزد الظالمين الا تبارا. يا ايها الحق، اما حدثتك نفسك في يوم من الايام انك ظالم؟ يثني رب العالمين على يحيى فيقول: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعلى لسان موسى يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اما صفه البشر، اما محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فقد مات ابواه وهو في سن صغير، ومع ذلك كان اذا راى حاصله بلغه اليوم الداله بتاعته ام ايمن، قال صلى الله عليه وسلم: هي امي حاضنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي امي. فاذا ما راى مرضعته حليمه السعديه هش لها ومش واكرم وجاه ووقف يحييها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقدم لنا هذه الاحاديث. من يبحث عن سر الكبر، من يرجو ان يحيا سعيدا، من احب ان يحيا مطمئن القلب، رساله. فان اصحاب العقول يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد الاب اوسط ابواب الجنه. ومعنى الاوسط مش الوصال، انما المقصود بالاوسط الاعلى. قال: اوسطهم اي افضلهم واحسنهم. الوالد اوسط ابواب الجنه، فكيف بوالده؟ كيف بوالده؟ كثير منا يظن ان كان يفعل ان البر ان اقدم الى امي نقود او ارفع الهاتف اخبرك ايه قبل عده اسابيع جلست مع احدى الامهات وبيني وبينها صراخ، فقالت: يا بني يا ولد، يعني الابن الكبير من شقتي فيسلم علي، عايز حد يرمك؟ ابص له شويه ويدي رساله: السلام عليكم، عايز حد يحجك؟ اقول له: يا ابني. يدي رساله يسمع نفسه الصوره. احبتي في الله، الفم كريما، ليس الفم تقديم مال. بالله عليك، هل فكرت في يوم من الايام ان تقطع ولو ربع ساعه يوميا فتت مع امك تحدثها باي حديث في غير معصيه الله؟ فتقر عينها بذلك الحديث. هل حسبت كذلك؟ أم أن مفهوم البر أخبارك عن أي سلام عليكم؟ أكثرنا يقع في ذلك. يا أيها الآباء، أنتم آباء، ما زلتم في ريعان الشباب والقوة، أولادكم يحتاجون إليكم، وبعد قليل من الزمان ستجلس مكان أبيك أو مكان أمك. وليعلم الجميع ان الانسان كلما تقدم به السن قلت ساعات نومه. تقل ساعات النوم عند الرجل الكبير ويصبح عاجز عن تقديم خدمات الاخرين، وبالتالي ينصرف عنه الاخرون فيجلس الساعات الطوال يكلمه ولا احد يسميه ولا احد يسال عنه. فاذا ما جاء اليك اوى الابناء الى ازواجهم والى اولادهم وتركوا العجوز والشيخ الكبير، وربما يكون قد مات الاب او مات الام، فاحدهما ينكث وحده في ظلام الليل. من يحدث؟ من يكلم؟ الى من يكتفي همه؟ الاجابه لا احد. فتسقط من عين الام عبرات عبرات ودمعات، يا ويل من تسبب فيها، يا ويل من تسبب فيها. والذي قال لوالديه اف لكما ادعي ما به ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستشفانك او يقول معاويه رضي الله عنه: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اردت الجهاد في سبيل الله، استعين ذلك وجه الله والدار الاخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احيت امك، احيت امك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فدرها، ارجع فدرها. يقول معاوية: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الآخر. وكأن معاوية مثل حالنا، لا يصدق أن در الأم سبب في دخول الجنة. يقول معاوية: فأتيت من الجانب الآخر وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت الجهاد في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي: أحيت أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فدرها، ارجع إليها فدرها. يقول معاوية: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لإشقاء وجهه جلس أمامه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت الجهاد في سبيل الله، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيت أمك؟ قلت: نعم. قال: ويحك، اجر لها تسمى الجنة، اجر لها تسمى الجنة. اسمع هذه الصلاة: يا أنت ويا أنت ويا أنت، تطلب الجنة بعملك، تطلب الجنة بعملك وهي تحت قدم أمك. حملتك في بيتها 9 أشهر، حملتك في بطنها 9 أشهر، كأنها جسر إبل، وكابدت عند الوقت ما يجي من مهج، أضعفت من فتها لبنا، وأطارت بأجلك يوما، غسلت بيمينها عند الأذى، وقد تمسك على نفسها بزيدا الأضحية أو في البدع التي تسمى بعيد الأم وبالأمس عيد الفرد وبعد غد عيد الخلد وحدث ولا حرج أنني أعطف على أبي لأن أبي هو الذي كان يعمل من أجلي وهو الذي أحسن إلي وهو أما أمي فهي التي حملتني وأرضعتني فأنا أرد شيء من جلدها. هذا فهم خاطئ. لو كان عياذا بالله أبوك كافرا فأنت يا أيها المسلم مأمور بالإحسان إليه. قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذه الآية نزلت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت لا تزال على الشرك فجاءت بهدية إلى أسماء فأبت أسماء أن تأخذ هذه الهدية حتى تسأل النبي فلما سألت النبي أنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فأنت مأمور بالإحسان إلى والديك وإن لم يحسنا إليك. فإحساننا ابتداء إلى والدينا دين وقربة من تقرب بها إلى الله. هي بتحصي مفاهيم. ليست مكافاة. أضعف أمي عامين كاملين هذان العاملان هذان العاملان أضعف كلهما ما يقارب 1 كيلو لبن أشتري 2000 وهذا بذلك إحسان كذلك. أبي أنفق علي وما كنت في التعليم قرابة 50,000 أضعت المبلغ 5 أضعاف وكده وكده حقه. لا هذه مكافأة. أنا أدين لله وأتعبد لله في طاعة والدي ما لم يكن هذا الأمر في معقولية. أحبتي في الله كل ما يحترم حق الوالدين ولكن إذا خرجنا إلى حجب التنفيذ حدث ما كلنا اعلم به من جهل. وكثير من الامهات تشتكي هذه الفراره من خليفه 5 و3 بنات ما حدش يسال عنها ما حدش مره فكر يغبر كلامه ويحتسب نص ساعه ويجلس معايا بل بعضهم بيفاصل بيفاصل في ايه؟ أخوك بيدفع لك كام؟ أخوك بيدفع لك 100، أنا عندي 4 عيال، تكفي 180. يا رجل أنت ومالك اليمين، أنت ومالك اليمين، أما تستحي، أما تستحي أن تفاصل وأن تقدر على أمك في الوقت الذي كنت فيه أضعاف هذا المال على التكفير وعلى التقاضي وعلى التوافد وعلى الانترنت وعلى الكماليات. أما كنت لك فلنا في زمن الحقوق نحن الله في زمن الحقوق اللهم سلم الخير ولكن سلم فإن الجزاء بجنس العمل. لماذا بر الوالدين؟ لأن بر الوالدين سبب في تكفير كمال الذنوب وما يريد ذلك هو لا كلنا اصحاب هلاك وذلاك ولولا ستر الله ما نظر بعضنا الى بعض اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. كل ما يحدث حرمه الدماء في الاسلام ومع ذلك عن عطاء بن يسار قال جاء رجل الى ابن مسعود الى ابن عباس رضي الله عنهما وكنا نعرف صف وعلم ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس خطبت امرأة فتمنعت علي فخطبتني فخطبها بيني فوافقت فغرت فقتلتها فهل لي توبة؟ قتل عمد هل لي توبة؟ فقال ابن عباس هل لك أم؟ قال رجل الله. قال ابن عباس ارجع وتب الى الله وقدم ما استطعت من صالح العمل. فقال عطاء يا ابن عباس هذا الرجل قتل عمدا لبي حق قتل عمدا يسأل عن القتل وانت تسأل عن الام. فقال ابن عباس والله ما عشت شيئا، ما عشت شيئا اقرب الى الله بعد توحيد الاسلام. هنيئا لمن له ام، هنيئا لمن له ام تدب على الارض. وان ماتت فلا تحزن، فان السر لا يخرج حتى بعد الموت. هنيئا لمن له ام ووفقه الله لذلها. تشتكي الذنوب، اتزلك الشيطان، فاقتلقت معصيه، زلت قدمك فارتكبت كبيره، تب الى الله واحسن الى امك. فابن عباس يقول والله ما عرفت شيئا اقرب الى الله بعد توحيده من بر الوالدين. ومصداق ذلك قول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نتنذر ونفخر ونفرح عندما نسبح. كلنا نسبح. نحن في هذا المجتمع الجديد سواء كانت المنصورية أو كانت المنصورية تسمع لنا اليوم ولربما كان خلفا فيرد عليه الآخر يأتي من بعيد. فإذا ما تقابلا تصافحا وشك كل منهم على يد صاحبه وتعانقا وتبادرت دعوة إلى الضيافة والكرم. أي زمن هذا؟ أي زمان هذا؟ ورسول الله يقول ملعون، ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله، ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. يتلذذ ورم بين صوته يمكن المبالغ امشي في الأسواق تقول عشان تجي على الفار انت هاتيا بس اللي بص عليه وهم صاروا عليك تقول هذول الله هيموت الله لا يشدد كل منهم على صاحبه ويشد على يده ويعانقه ثم يدعوه لضيفه على حاجه تجعل او حاجه تقنع القهوة. من الذي سب يا ايها المسلمون؟ أم أنه قد حق عليه قول الله يا من شاء كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عز وجل، نعوذ بالله أن نكون منهم، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. أولهم مدمن الخمر، مدمن الخمر والعار والدجون. من هو الدجون؟ هو الذي يكون في أهل الخبز، ونحن في زمن الطبخات والاسترشاد والكوافير وتعريض الأبدان. الدجون لا يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة. أين الآباء؟ وأين النخوة؟ وأين الحياة؟ والنساء إلى الله مشتكى كافيات عاريات. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر والعار والديون. لعلك تحفظ قول الله ألا هنا فيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لماذا الحديث عن ذوي الوالدين؟ لأننا كلنا نشهد بأننا نعاني من الفشل الاجتماعي. الأرحام مقطعة واللحمة ممزقة، كما يقال عنا أننا ناجحون كأفراد فاشلون كجماعات، مع أن الله نادى في قرآنه وقال واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا كنت محبا لنفسك ونفسك فقط فاحفظ عني هذا، الجزاء بجنس العمل. الذي يزرع العنب لن يجني الشوك، والذي يبذر القمح لن يحصد شعيرا. انظروا الى قول الله على لسان ابراهيم، واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه يا ابت يكفر، هذا هو الشاهد، يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت الى الانسان اني قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقال أبوه أراغب عن هذه آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمن لك واهجرني مليا. فماذا قال إبراهيم؟ عليك اللعنة؟ أسأل الله أن يشوي لك الأرض وأن يقف عليك كتفا من السماء. والله ما قال ذلك، وإنما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي مرة في الأيام، وأصبح إبراهيم حلم كبير عنده ولد رزق به بعد أعوام طوال. فلما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، ماذا ترى إبراهيم؟ قال يا أبي افعل ما تؤمر، هذه بذلك يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا. فقال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصادقين. الجزاء بجنس العمل. أحبك الإجابة. قبل أن أغادر هذا المكان ما انتهى الموضوع، ولكن أحيانا الله سنستكشف في الجمعة القادمة، ولكن كل ما أريد أن أوصي به نفسي وإخواني الآن أن تغيروا مفهوم الإحسان. غير مفهوم الإحسان إلى والديك، فليس الإحسان ما يدفع أو عدم حدة الوصف إلى الوالدين وهذا مفهوم، أو عدم رفع الصوت عليهما، ولكن ادخل في صور أخرى من صور الإحسان وصيتك في هذه الجمعة، وأسأل الله أن يعين لك على ذلك، أن تأخذ يوميا ولو نصف ساعة تجلس تحت قدم أمك وتتذلل لها وتحتفظ هذا نصف ساعة عبادة لله. يقول محمد بن مخلد وهو من ثلاث سلف عارفا زاهدا عالما، يقول بدت عند قدم امي اجلس جوار امي امسك قدمها، وامها من الان لا تجد من تحدثه، في وقت الشتاء لا تجد ما تتغطى به، وفي وقت الصيف انا لي في الاشجار جعلكم يضع المزيف في غرفته، اما الام إن كان عندها مروحة تفتح الشباك أصلها كبيرة أصل مكيفة يديها، أليس هذا واقع؟ فلا والله إنه واقع. المكيف في غرفة الأبناء، المكيف في غرفة الزوجة أو الأم، فلا تعني ذلك، هذه غرفة الله ولا تنفعها. يرفع من هذا المسكين، يرفع الذي لا يرفع، يكتب على الذي يعلم قائلة داعي وما تخفي الصدور. غيروا مفهوم الإحسان. احتسب يومين ولو نصف ساعة. تجلس تحت قدم أمي. ثم الجنة تحت رجليها. يقول محمد بن مكلف بات أخي عمر يصلي صلاة الليل. وصلاته ليست كصلاتنا إلا بشيء واحد. إلا في الاسم. هذه صلاة وهذه صلاة. أما الخشوع وحضور القلب فإن بينهما أبعد مما بين الخاتمين. بات أخي عمر يصلي وبت عند قدم أمي أخمسها فدلت لها قدمها، إذا انتبهت محتاجة ماء دفعت إليها الماء، إذا تعرق وصيتها، إذا قامت إلى الليل حسستها وما أحب. اسمع، وما أحب أن ليلتي بليلة أخي. لو خير فقيل لي يا عمر يا محمد تأخذ ثواب ليلة عمر الذي قام طوال الليل يصلي وأنت جالس جنب أمك؟ قال وما أحب أن ليلتي بليلتك. لماذا؟ لأن قيام الليل سنة وبر الوالدين والوصية للمرة الثالثة أو الرابعة. اقتطعوا من أوقاتكم، اقتطعوا من أوقاتكم بعض من الوقت وجلسوا إلى أمهاتكم وحدثوهم في أي شيء في غير معصية الله وبالوالدين إحسانا، وتذكروا ثم تذكروا أن الجزاء من جنس العمل. قدم إبراهيم يا أبتي ويذهب إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر ولك مثلها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لهم ولكل من فلكتهم بالصحة والعافية، واحسن إلى عيونهم وعمل مفقود الله صوت من الباب اعطينا رب الاسئله واعطينا قصه السنه ولي قرانا في يارب اللهم ولي قرانا في يارب اللهم ولي قرانا في يارب اللهم ولي قرانا في يارب واصلح اولا لا تبين واجعلنا في ذات المفسدين احفظ مصرنا وزاد المسلمين كل سوء اللهم احفظ مصرنا وزاد المسلمين في سوء اللهم اجعل ربنا انت السلام سيف السلام اجعل ربنا انت المصلين اللهم اجعلها احسن الاهتمام اللهم اجعلها ربنا واحسن الاسلام يا رب لا تفضل علي انه الى من لا يخافك ولا يرحمك احفظ الى الان صب يا لك احفظ فرصنا فان ربنا يشد في الدنيا وعلى الاخره اللهم اشف ضال رب المسلمين اللهم اشف ضال رب المسلمين اللهم اشف ضال رب المسلمين اللهم اشف يا لك واشف اهلي واشف ابنائنا وازواجنا واشف ربنا لو ارحمنا اللهم اشف جميع رب المسلمين شفاء عاجلا وآجلا يا رب العالمين اللهم اشفع لهم بالعزة والعافية اشفع لهم رب قلوبنا واشفع أمراض أبنائنا اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يقتدي بشرك أحسن الحسنى والزيادة اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يقتدي بهم رحمة الله قريبا منا اللهم اجعلنا من المحسنين يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا